إن المجهول يتحدث فانصته. هذا الكتاب الذي بين يديك هو نتاج رحلة طويلة مررت بها بصحبة أبطال رواياتي تلك. من يعرفني مسبقا يعلم أنني كاتب مشهور، أما من لا يعرفني فسيتعرف علي من خلال صفحات هذه الحكاية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إيه اللي رماك هنا يا ابني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الخبطة اللي خدتها على راسك هتخليك مش قادر تفتكر آخر شهر قبل الحادثة. طب هو أنت سميته إيه يا براي؟ زايد، هسميه زايد يا ست هانم. كنت عايز تموت نفسك ليه؟ الحياة كلها بقت سودة في وشي وملهاش معنى. يا ابني، يا ابني، في سر في البيت ده محدش تقريبا يعرفه. السر ده هو اللي هيحميك. كاين، مثل دانتي الخطاط في كونهم بشرا فقدوا القدرة على التفكير لتتحكم فيهم شهواتهم. عبدو، لازم نهرب من هنا بسرعة بسرعة في أسرع وقت. أنا أقدر دلوقتي أمحيك من على وش الأرض. يعني هو أنت اسمك جمعة كل أيام الجمعة بالشكل ده؟ الضرب بتاع واحدة ماتت محروقة. السلاح غاية وسيلة قوية لا يمكن الاستغناء عنها. خلي بالك يا جمال بيه. مين معايا؟ وأخلي بالي من إيه؟ أمي ماتت يا بابا، ماتت. يا باشا عيب عليك، ده أنا نظير اللي يفهمها وهي بتطير. أنا ساحر وأقدر أعمل عمل لكمال أخلي حياته جحيم. أنا هكون أقوى من الموت، وبكرة هبقى رب السلاح في السوق كله. القنابل اليدوية بسرعة يا رجالة. البلد دي عشان تاخد حقك فيها لازم تاخده بالقوة يا بتاع الحكايات. هو ده ممكن افضل خالد وماموتش؟ الجن يقدروا يعملوا كل حاجة بس تنفذ لهم طلباتهم. انا عشت اقول الحق واخدم الحق، لكن اللاحق ده ما نصفنيش. طب انت ناصح اهو، امال ليه اللي جابك هنا بقى بدل انت مفتح كده؟ ولاد المارة جابونا ورا يا باشا. كنت عارف ان الموت قريب وانه هيجي في اي وقت، بس انا ما بحبش الزيارات المفاجأة، علشان كده قررت اكون انا اللي حدد ميعاد الزيارة. يلا يا مسجون انت وهو، كل واحد على زنزانته. دعني اذا في نهاية كلامي ادعوك الى رحلة في جحيمي ذاك، ولأكون مرشدك داخل حلقات الجحيم التسع. هل تثق بي؟ اذا هات يدك ولنقلب الصفحة معا. رواية خطايا آدم للكاتبين أحمد مسعد وسامي ميشيل، تجدونها بمعرض الكتاب في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير بجناح دار إبداع للنشر والتوزيع. Oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد خيري من قناة قصص رعب مع خيري. أنا عايز أعتذر عن الأسبوع اللي فات، أنا كنت وعدتكم بقصة الأسبوع اللي فات وقلت إن أنا هنزل قصتين ورا بعض، لكن أنا كنت مسافر وبعدين حصلت ظروف صحية كده منعتني إن أنا أسجل القصة، لكن أنا حاليا بسجلها وأنا على أتم استعداد إن أنا أنزل قصة الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. قصة النهاردة من تأليف الكاتب المبدع محمد إبراهيم عبد العظيم. محمد من الكتاب الموهوبين جدا في الكتابة وعلى وجه التحديد الرعب، فخلينا نستمتع بقصة النهاردة لأن أنا استمتعت بيها وأنا بقراها، فيلا بينا. مستعد تخوض التجربة اللي كنت بتحلم دايما انك تخوضها؟ الفضول اللي جواك اللي بيجرك ليهم؟ يبقى لازم وحتما ولابد ترضى بقوانينهم. في كتير بيتمنوا انهم يمشوا ولو خطوة واحدة بس جنب الحيط، لانه بيحاول بقدر الامكان ما يأثرش على اي حد عزيز عليه باي ضرر ممكن. الخوف كلمة لو قلناها تلقائيا هتفكر فيهم، هتفكر في اي شيء مجهول. من صغرنا واهلنا بيبدعوا انهم يخلقوا جوانا فكرة الخوف منهم. لو ما نمتش هيجولك، هياكلوك وهيمسكوك من رجليك. يسمع الكلام علشان امنا الغولة. كلام لو كان فيك العقل اللي بتفكر بيه دلوقتي كنت هتضحك، لكن في وقتها لا، الموضوع مختلف. الخوف بذرته بتنبت جواك من صغرك بسبب الكلام ده، وده من وجهة نظري. الحقيقة والواقع بيقول ان هما موجودين حواليك، جنبك، قدامك، وراك. هنختلف كتير وهنجادل كتير وهنصدق وهنكذب، بس في الحقيقة ان هما موجودين. عالم اسود، باب لو فكرت تدخله ما تفكرش انك ممكن تخرج منه بسهولة. لعبة ليها احكام ولازم تنفذها بحذافيرها. انا واحد من الناس كنت ماشي في حالي جدا، مشاكل الأسرية كفيلة بأنها تهد حياتي نفسيا وجسديا. دايما خوفي من المجهول أكبر خوف جوايا. مش عارف ليه دايما ريحة الخوف حواليا بشمها في أي مكان بروحه، لكن اللي حصل الفترة الأخيرة واللي شفته كمان بعيني وكل الحقائق المرة اللي أنا عرفتها، اتأكدت بنفسي أن إحساس الخوف جوايا كان مجرد رسالة تنبيه لأحداث بتقرب مني. قبل ما احكي اللي شفته، عايز اقول اللي هيقرا او اللي هيسمع كلامي ده حاجه بسيطه. عايزك دلوقتي تتخيل انك مكاني. طب ثواني كده، تخيل انك دلوقتي لوحدك خالص جوا بير غويط جدا، ضلمه، اصوات انفاس من حواليك بتسليك في وحدتك، رد فعلك ميت، حاسس انك بين الحياه والموت، متعلق بطرف خيط بين السماء والارض، لا طايل سما ولا هطول الارض. عايزك تسرح بخيالك لحد ما توصل للنقطه اللي انا عايزك توصل لها، النقطه اللي هتخليك تفكر الف مره لو حطيت نفسك مكاني. من غير كلام كتير ومن غير كلاكي عملهاش لازمه، اسمح لي يا استاذ الفاضل ان انا احكي لك كل اللي مريت بيه من الالف للياء. انا وائل، وائل سيد البرجاوي، وحيد والدي والدتي، طالب في كلية حقوق جامعة عين شمس. بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون مستقل بحياتي عن اهلي، اهلي اللي اصلا محدش فيهم طايق التاني. ابويا وامي منفصلين وبقيت عايش مع ابويا في بيت العيلة. كل فترة والتانية كنت بشوف امي طبعا، بس بعيد عن البيت. الغريب في الفترة الاخيرة ان معاملتها معايا اتغيرت للأسوأ. ما بقتش بتسأل عليا، ما بقتش بتكلمني، بقت بتتهرب مني بالتدريج. اجي اتكلم مع ابويا وصدني ويشخط فيا ويشتمني ويقول لي ما تجيبليش سيرتها تاني، انت فاهم؟ ابويا بعد انفصاله من امي بقى شبه منعزل عني، لكل واحد فينا اوضته الخاصة، وهو قافل على نفسه ورافض فكرة ان انا ادخل اوضته دي تماما. لما حاولت ادخل في مرة منعني وللأسف ضرب وحذرني من دخول جوه لسبب انا ما فهمتهوش وقتها. بس اللي كان بيرعبني ان كنت كل يوم بالليل بسمع اصوات غريبة من جوه اوضته. اوقات كتير قوي كنت بشوف خيالات قدام الاوضة دي بالذات. فوق كل ده اول ما الصوت كان بيبدأ كان جسمي بدون اي مقدمات زي اللي بيتشل، زي ما يكون متكتف. ولما كنت بسأل ابوي عن مصدر الصوت يتهرب مني مرة ومرة تانية ما يردش علي اصلا. سكوته كان دايما بيأكد ان في مصيبة جوه. ابويا كان كل يوم الصبح بيخرج على شغله وما كانش بيجي غير بعد الفجر، ببقى نايم وحاسس بيه. وبعد ما بيجي بحوالي ربع ساعة بتبدأ حفلة الأصوات المزعجة والمرعبة في الحقيقة. هتصدقوني لو قلت ان انا معرفش ابويا بيشتغل ايه، ما تستغربوش دي الحقيقة. علاقتي معاه ما كانتش علاقة اب وابنه، لا هو كان في وادي وانا كنت في وادي تاني خالص. ده كان شيء مريحني نوعا ما، الا لما كان الليل بيجي عليا. علشان كده قررت ان انا خلاص هستقل بحياتي لوحدي وبعيد عنه. في الفترة الاخيرة وبالتحديد قبل عيد ميلادي 23 بايام بقيت بصحى على كوابيس فظيعة. بشوف في كل كوابيسي ظل اسود لشخص وجنبه او وراه بالتحديد ظل تاني بس قصير جدا، ما كنتش عارف ده ايه، ظل بني ادم ولا ده ايه بالظبط. والاتنين بهيئتهم دي ما بقيتش عارف هما بيقربوا عليا ولا بيبعدوا عني بسبب الظلمة. مرة صحيت من النوم مفزوع من كابوس غريب. في اليوم ده قبل ما نام الصوت اياه كان شديد قوي المره دي، اصوات استغاثه لطفل او طفله او كان بيتهيأ لي كده. بعد ما جسمي اتقيد حسيت انه هيغمى عليا وفعلا انا نمت علشان الاقي نفسي في مكان ضلمه، هدوء مرعب، صوت استغاثه جاي من المكان ورايا. بدات امشي ناحيه الصوت لقيتني واقف قصاد باب حديد، الصوت جاي من جوه. قبل ما ادخل حسيت بحركه تحت رجلي، بصيت ما قدرتش اشوف بسبب الضلمة لحد ما حسيت بنفس الحركة تحت رجلي التانية وسمعت صوت من جوه بجانب صوت الاستغاثة، صوت اجهش وبيقول وحدوني. الباب اتفتح علشان اكتشف انه قبر ومن جواه نار من شدتها كانت سودة والعياذ بالله. اكتشفت ان اللي كان بيتحرك جنب رجلي دول كانوا تعابين، مجموعة كبيرة من التعابين واقفين عند الباب وكأنهم شايفين وفاهمين اللي بيحصل وخايفين يدخلوا. بس اللي خوفني ورعبني ان انا شفت وش بيظهر من جوه النار بيمد ايده ناحيتي وهو بيصرخ. حسيت ان شكله مش غريب عليا، مديت ايدي علشان اساعده. تعبان منهم قرصني في رجلي وقعت مكاني وانا بصرخ من الوجع. وانا واقع على الارض حسيت بخطوات ورايا، ملحقتش اتفاجئ لاني شفت شخصين بيعدوا من جنبي وبيدخلوا القبر وهم ماسكين طفله صغيره وبيرموها جوه النار. قبل ما اصحى وفوق من الكابوس ده بثواني شفت وش واحد من الشخصين دول. الشخص ده كان ابويا. معرفش ليه لما صحيت وحكيت له على اللي انا شفته بالتفصيل لقيته بدا يتوتر وسرح وانا بكلمه، وكانه شاف نفس اللي انا شفته وبيفتكر التفاصيل. وكابوس ورا كابوس لحد ما جه يوم السبت 6/3/2011 يوم عيد ميلادي. كان اول عيد ميلاد اكون فيه لوحدي بعيد عن امي. لبست ورحت الكليه. اليوم ده كان مليان محاضرات وكالعاده من 3 سنين ما كانش في حد اقعد معاه. حضرت اول محاضره وبعد كده حسيت بملل وزهق رهيب، كلامهم الكتير في المدرج خنقني. مشيت ونزلت الكافيتيريا جبت القهوه المفضله بتاعتي وخدت بعضي وطلعت على المكان اللي انا لما بتخنق وبتضايق بروح اقعد هناك. طلعت المكتبه علشان افصل نفسي من العالم الممل ده. المكتبه ما كانش فيها حد، قررت أدور ما بين الكتب على كتاب جديد أقراه، لأني بدون مبالغة قريت فعلا كل الكتب اللي كانت موجودة هنا. لفيت كتير وبصيت كتير لكن ما لقيتش أي كتاب جديد. قررت أن أنا خلاص هقرأ أي كتاب قريته قبل كده. حطيت القهوة على الترابيزة الكبيرة اللي في نص المكتبة ومسكت أول كتاب عيني جت عليه. كان 100 عام من العزلة لجبرائيل جارثيا. مسكت وقعدت على الكرسي وفتحت الكتاب. بدأت أقرأ منه صفحة ورا صفحة لحد ما تشتت لما مجموعة من الكتب وقعت من على رف من الرفوف. مش عارف دي كانت قطة بقى ولا ايه. سبت الكتاب على الترابيزة جنب القهوة ورحت مسكت كتاب كتاب فيهم علشان أرصهم مكانهم زي ما كانوا. وبالفعل عملت كده وتأكدت بنفسي ان كل شيء تمام. رجعت بصيت على مكان الكرسي اللي كنت قاعد عليه لقيت الكتاب بيتقفل. اتخذت كده فجأة وحسيت بحاجة غريبة لكن بصيت حواليا مفيش اي مصدر للهواء ممكن يكون حرك الكتاب وقفله، خصوصا ان الكتاب مش بسهولة يتقفل بسبب شوية هواء. مفيش هواء اصلا. ما حطيتش في دماغي وحاولت اهيئ نفسي تاني علشان اكمل قراية الكتاب. فتحت الكتاب علشان الاقي مجموعة ورق محطوطين في اخر صفحة كنت فتحها قبل ما الكتاب يتقفل. اتأكدت ان الحركة اللي شفتها ما كانتش تهيؤات. قمت من مكاني علشان اعرف مين اللي حط الورق. ما لقيتش حد. رجعت تاني وقررت ان انا هاخد الكتاب معايا وهسيب الورق ده. حطيت الكتاب جوه الشنطة وخدت الورق حطيته على الترابيزة. مشيت رجعت كملت محاضراتي وخلصت وقررت ان انا مرجعش البيت واروح عند امي. قابلتها بس المرة دي قالت لي كلام غريب. حتى ما طمنتش عليا انا عايش ازاي ولا عامل ايه وما قالتليش حتى كل سنة وانت طيب. لما شافتني بدأت تعيط ولقيتها بتقولي حاول تنساني يا وائل. اللي عمله ابوك ما كانش سهل. اللي عمله هيأثر عليك انت. كلام غريب مش مفهوم. حاولت افهم منها ما كلمتنيش تاني وسابتني ومشيت. وكل محاولاتي ان انا اتكلم معها مرة تانية فشلت. روحت البيت وفي دماغي مليون حاجة. دخلت اوضتي غيرت هدومي. طبعا ابويا ما كانش موجود. فتحت الشنطة وخرجت الكتاب. فتحت اخر صفحة كنت اقفلها اخر مرة علشان اكمل قراية. بس لما فتحت الكتاب لقيت الورق موجود. اتنفضت من مكاني. ازاي الورق ده موجود انا سايبه في الكلية؟ مش عارف انا ليه عندي احساس ان في حاجة غلط. مسكت الورق وفتحته لقيت كلام كتير مكتوب بخط مهزوز. ما كانش قدامي حل غير ان انا اقرا الكلام اللي مكتوب. وكان كالاتي: اسمي عمار. بيقولوا ان ابويا اسمه ابو الوفا بس انا عمري ما شفته ولا حتى وعيت على امي. انا فتحت عيني لقيتني في دار. قالوا لي لما كبرت انهم لقوني مرمي قدام جامع واللي لقاني خدني ورباني. بس بالظاهر كده انه ما قدرش يتبناني بسبب اعاقتي فجابني هنا الدار علشان يهتموا بي اكتر. عن نفسي ما كنتش فاكر مين هو اللي عمل كده. واللي قالي كده هو عم سيد. عم سيد يبقى حارس الدار. هو اللي قال لي ان اللي جابني الدار هو راجل بس ما يعرفش يحدد ملامحه او ما كانش مهتم قوي وقتها. وهو كمان اللي قال لي ان ابويا اسمه ابو الوفا. بدايه حياه زي اللي عشتها دي كانت كفيله تخلق جوايا قسوه ووحشيه وغدر لما اكبر. لاني اصلا عشت بصعوبه وربنا كتب لي عمر جديد. بس فعلا ربنا بعت لي شخص وجوده جنبي دايما بيحسسني بامان. هو عم سيد كان بيعاملني كاني ابنه بالظبط. صعبت عليه من ساعه ما شاف ان مفيش حد بيزورني من صغري وانا مش لاقي حد حنين عليا غيره. وقتها بدات اكبر وبقى عندي 11 سنه. بس بقيت بعقل راجل عنده 30 سنه. حقيقي انا كنت سابق سني ودي كانت اكتر حاجه مطمنه عم سيد عليا. كان دايما بيقول لي انا لو مت او حصل لي حاجه هموت وانا مطمن عليك يا عمار. عدى الوقت وعدت السنين لحد ما كبرت وبقى عندي 22 سنه وشهور. كنت نايم على سريري حسيت ان انا مش لوحدي. لقيت عم سيد بيصحيني من النوم وهو بينهج والعرق بيشر منه. صحيت معاه بسرعه وانا بقوله في ايه يا عم سيد مالك؟ لكنه ما كانش بيرد. كان بياخد نفسه بالعافيه. شلني بصعوبة ومشي بيا برا العنبر، وانا حاسس انه بيبص وراه وبيتلفت حواليه وبيخطرف بكلام غريب. خرج بيا لبرا الدار، دخل الأوضة اللي دايما بيقعد فيها، نزلني بالراحة على الكرسي وانا سامع خطواته ناحية الباب، وبعدها سمعت صوت الباب بيتقفل. بعدها جالي وبدون اي مقدمات قال لي: عمار اسمعني كويس، ركز في الكلام اللي هقوله لك. قبل ما يتكلم فضل يكح كتير وهو بيحاول يتنفس. انا مش عارف اللي انا شفته ده كان ايه. عمار انا عارف ابوك، ابوك ما اسموش ابو الوفا، انت تعرفه كويس وبتتكلم معاه يوميا. خلي بالك يا ابني، اللي كان بيفكر فيه شكله كده هينفذه فيك، او هي اللي هتنفذه فيك. انت مش هتفهمني دلوقتي، بس خليك فاكر ان ابوك وامك عايشين. ما كملتش كلامه، حسيت بحركة. بعدها هو فتح الباب وشميت ريح الحريقة. سمعت صوت الانذار بيحوط المكان كله. طفوا الحريقة وسمعت صوت انا عارفه كويس، ده صوت المدير رفعت. كان بيقول: هاتوه بسرعة وشوفولي سيد هرب لفين، مش عايزين شوشرة. مسكني واحد منهم من دراعي بمنتهى العنف وسحبني ووقعني على وشي، قومني وضربني بالقلم. خفت وبدأت اترعش، وكل اللي كان في بالي: عم سيد ليه سابني في وسط الحريقة وجري؟ وليه المدير بيقول كده؟ دايما عم سيد كان بيقول ان المدير بيستغل منصبه في اعمال مش كويسة. مشيوا بيا وسط شتايم واهانة لشاب عاجز. دخلوني مكان غريب اول مرة اعرف اصلا انه موجود في الدار. مكان ضيق، الريحة اللي فيه بشعة، وقفل ورايا باب حديد بمفتاح. عرفت ان في السجن بتاعهم اللي كان دايما عم سيد بيكلمني عنه وعن الاصوات اللي كانت بتخرج منه. سمعت صوت من بره بيقول: خلي الكلب ده متلقح هنا لحد ما نشوف ايه اللي حصل قبل ما الموضوع ينكشف، وحسك عينك الواد ده يتكلم مع حد ولا يقول اي حاجه، مفهوم؟ كنت خايف ومرعوب، ما كنتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي في السجن ده بعد الكلام اللي سمعته. حسست على الحيطه علشان اعدل نفسي. لما ايدي لمست الحيطه سمعت من جنب ايدي بالظبط صوت خبط. هو مش خبط، هو صوت حد بيكسر في الحيطه نفسها بشاكوش. الصوت كان جاي من ورا الحيطه اللي انا كنت حاطط ايدي عليها. مع كل ضربه كنت بحس ان المكان بيتهز، لحد ما حسيت بهواء جديد داخل من فتحه اتفتحت في الحيطه نتيجه الخبط. قربت ايدي من الفتحه لقيتها صغيره جدا، وقربت وداني على امل ان انا اسمع اي حاجه. سمعت من ورا الحيطه صوت بيقول بصوت خافت قوي: مستنياك يا عمار. وبعدها ما سمعتش اي حاجة تانية، لا خبط ولا اي حاجة. ما لحقتش اتفاجئ من كلامها لاني سمعت من برا صوت بنبرة حادة بيقول: افتح الباب ده بسرعة. فعلا الباب اتفتح وسمعت خطوات جاية عليا. المدير رفعت مسكني من رقبتي ورماني على الارض وهو بيقول لي: في ظرف 24 ساعة الواد ده يختفي خالص، يدفن ويدفن معاه كلام سيد، فاهم يا حسن انت وعماد؟ جم اتنين غير اللي اتكلم مسكوني من دراعي بقوة وسحبوني وبعدوه عني. سمعت اللي اسمه عماد ده بيتكلم مع حسن وبيقول له: هو الرئيس قصده ايه باللي قاله؟ ورايحين بالواد على فين بالظبط؟ رد عليه وقال له: عايز تاكل عيش ما تتكلمش نهائي عن اي حاجة بتحصل هنا، انت اول يوم ليك، نصيحة مني كل اللي عليك تقوله نعم وحاضر وبس، فهمني؟ قال له: خلاص مش هتكلم تاني. فضلوا ماشيين بيا كتير وبينزلوا بيا سلالم وسط صمت مرعب واحساس غريب بدأت احس بيه، قلبي كأنه هيخرج من مكانه. شميت ريحة من صغري وانا بشمها، دايما الريحة دي بشمها لما بكون خايف، بس المرة دي انا خايف اكتر. قطع صوت سرحاني صوت بيقول: بس لحد هنا وكفاية عليك يا معلم، تقدر تطلع انت دلوقتي. سمعت بالفعل صوت خطوات بتبعد. استنى حسن دقيقة لحد ما صوت الخطوات بعدت، مسكني بسرعة وفتح بوابة حديد ورماني جوه. شوية ودخل مسكني تاني وقومني، مسكني من دماغي وقرب بيا على حيطة وشالني ورماني جوه فتحة كبيرة في نص الحيطة. دخلت جوه بسرعة وانا بسحب بايدي وبجر ورايا رجلي، وانا في بالي ان انا هحاول اهرب في اسرع وقت لانه اكيد جاي ورايا علشان يقتلني. لكن اللي حصل كان عكس كده تماما. المشرف حسن جري وقفل ورا الباب الحديد بالقفل، وانا سامعه عمال بيقول لي يبقى سلمني عليهم بقى رحمك. مشي وتأكدت ان انا لوحدي. جيت اقوم دماغي اتخبطت، عرفت ان انا في ممر جوه الحيطة، لحد ما توقعت ان انا جوه فتحة التكييف. وانا بقول نفس الكلام ده لقيت تيار هوا شديد جدا ملا المكان. ما بقيتش قادر اتنفس ولا اتكلم ولا صرخ ولا اعمل اي حاجة. انا وقعت على ظهري وانا بكح. وبدأ الهواء شدته تقل لحد ما قل تماما والمكان رجع زي الاول. حسيت ان الدنيا بتلف بيا، حسيت اني متكتف متأيد مش عارف اتحرك. الدنيا مظلمة جدا، دقايق بتمر والحال زي ما هو، لحد ما فجأة المكان كله بدأ يتهز مرة واحدة بكل قوة. حطيت ايدي على ودني ورجعت بجسمي بصعوبة عايز اخرج من الفتحة اللي انا جيت منها. لكن اللي حصل ان انا لقيت ايد من ورايا بتمسكني وبتسحبني. مش عارف ايه اللي حصل لاني اغمى عليا. ومعرفش عدى قد ايه فتحت عيني على نور ابيض جاي من قدامي. انا بشوف. قمت بسرعة بصيت حواليا، لقيت واحدة واقفة. لما لقيتني بصص لها ضحكت لي ومدت لي ايديها وساعدتني ان انا اقوم. قمت وانا مستغرب، بعيدا عن اني كنت في اوضه كبيره والواضح اني كنت في مكان زي المستشفى، الا ان الاوضه اللي لقيتني واقف فيها كانت عباره عن 7 سراير جنب بعض ومكتب صغير في اخر الاوضه وقدام كل سرير منهم دولاب، والاوضه كبيره وواسعه. لكن مين دي؟ طبعا انت بتسأل نفسك انا مين صح؟ متقلقش مني، انا ريم. كنت مستنياك. قلت لا، تستنيني ليه؟ انت اللي سحبتيني للمكان ده. بصيت لي بسكوت الواضح انها خايفة من حاجة، ملامحها بتقولي كده. مردتش على اللي قلت ولقيتها بتبرق عينيها وبتبص ورايا عند الباب. قامت وهي بتقرب من باب الأوضة مستغربة من حاجة هي سمعاها. لما حاولت اركز عشان اسمع اللي هي سمعاه ما سمعتش حاجه. قلت لها هو في ايه؟ بصت لي بخوف وقالت لي عمار خليك هنا، خليك هنا ما تتحركش، انت هنا في امان. انا لازم امشي دلوقتي وما تقلقش لان النور هيتقطع دلوقتي. فتحت باب الاوضه وبصت يمين وشمال، اطمنت ان مفيش حاجه موجوده وخرجت وجريت. قمت بسرعه مشيت وراها بس وقفت وانا ببص على رجلي. انا بقيت بشوف وبمشي. مشاعري اتلخبطت، ما بقيتش عارف افرح ولا اجري وراها. رحت عند الباب وقبل ما اوصل للباب النور كله قطع. كان بيني وبين الباب حوالي خطوتين، ما لحقتش اخرج لان الباب بكل قوه اترزع في وشي. النور قطع زي ما قالت لي بالظبط. ما كانش قدامي حل غير ان انا افضل في مكاني لانها قالت لي ان انا هنا في امان. ما لحقتش اتحرك لاني سمعت صوت تكسير جاي من المكان اللي انا فيه، وبالتحديد من اخر دولاب في الاوضه. شويه والصوت اختفى. بقيت واقف في مكاني مستني اي حاجه تظهر لي او يحصل لي اي حاجه. كنت واقف جنب مكتب جنب الباب وساند عليه بايدي وانا باصص لمصدر الصوت اللي انا سمعته. لقيت الدولاب الأخير بيتهز وبيترج جامد وصوت خبط جاي من جوه الدولاب كأني في حد بيستغيث. كنت حاسس إن أنا متبنج، بمشي عند الدولاب غصب عني مش بإرادتي. وقفت فعلا قدامه وصوت الخبط مازال مستمر. قربت إيدي علشان أفتح الدولاب وأنا بترعش وأنا مش عارف أنا ليه بعمل كده. قبل ما إيدي تلمس الدولاب لقيت إيد بتخرج من جوه الدولاب وبتمسك إيدي، وخرجت منه ست عجوزة بتبص لي وبتضحك، وشها بشع، وشها كأنه بيسيح، والجلد أنا سامع صوته وهو بيقع على الأرض، عينيها الشمال مش موجودة، شعرها أبيض وإيديها كبيرة جدا وضوافرها طويلة، وفي دم مالي وشها كله وبالذات الدم اللي بيخرج من رقبتها. ماسكة إيدي وفي الإيد التانية ماسكة شمعة. خرجت خطوة من الدولاب وهي ماسكة إيدي وبصالي. أنا بقيت مستنيها تهجم عليا علشان كنت مستسلم لسبب أنا مش عارفه. منظرها خلاني معملش أي حاجة غير إن أنا أفضل بصص لها وبس. كنت مرعوب. واللي خلاني مستغرب إن الريحة اللي كنت بشمها دايما لما الخوف بيمتلكني شميتها فيها، ودي الحاجة اللي قلقتني أكتر من خوفي منها. بدأت ملامحها تتحول للأسوأ. بصت بطرف عينيها لجوه الدولاب وهي بتبلع ريقها وبان عليها الخوف، وهي بتتلفت لمحت حاجة زي السلك الشائك مربوط حوالين رقبتها. هو ده كان السبب في الدم الكتير اللي بينزل من رقبتها، وبسبب الدم أنا ما كنتش شايف بوضوح. السلك ده مربوط على رقبتها وآخر جوه الدولاب. سابت إيدي وهي خايفة من حاجة هي شايفاها جوه في الدولاب. وجهت وشها عند الباب وبدأت تتحرك تجاهه ببطء، وهي ماسكة الشمعة ومدها قدامها وهي بتتحرك، وفي صوت غريب عمال يخرج منها وهي ماشية. ضوء الشمعة كان سبب إن أنا أشوف معظم اللي حواليا. سمعت من جوه الدولاب حاجة بتتجر، وهو ده كان الصوت الغريب اللي أنا افتكرته بيخرج منها. السلك اللي على رقبتها كان بيتشد طول ما هي ماشية، وبدأ يظهر من جوه الدولاب جسم صغير جدا كأنه مسخة أو بني آدم مصغر، كان مربوط بنهاية السلك اللي بدايته حوالين رقبتها. الجسم أو الهيئة أو الشكل ده اللي أنا مش عارف أوصفه بإيه بالظبط كان قاعد على الأرض وبيتسحب كل ما هي تبعد، بس المشكلة إنه باصص لي وكأنه بيتأملني. مكنتش شايف ملامحه كويس في الضلمة، ضوء الشمعة ما كانش كفاية علشان أشوف هيئته بالشكل الكامل، بس طول ما أنا بصص عليها أنا حاسس إن عينه عليا. وقفت الست الكبيرة عند الباب وبصت لي وضحكت. رجعت الظهري وأنا رجلي خلاص مش شايلاني. حطت الشمعة على الأرض وعدلت نفسها وخرجت من الباب اللي لقيته مفتوح رغم إن هو اتقفل في وشي. لكن ثانية واحدة، هي لما نزلت بجسمها وبتقرب الشمعة من الأرض شفت وش الجسم اللي اكتشفت إنه بعد ما شفته بوضوح إنه مش جسم البني آدم حي ولا اللي كان حي أصلا. ده كان عبارة عن وش العروسة كبير، أيوة دمية كبيرة. وشها كان سايح زي وش الست بالظبط، وشها طويل ومرعب، عيونها عاملة زي عيون القطط. أيوة دي عندها عيون قطة. ما كانش عندها شفايف، الجزء اللي تحت عينها كله ممسوح. جسم العروسة مربع، عند البطن مغروز مجموعة كتيرة من الدبابيس الكبيرة، وحسيت إن جسمها عبارة عن خشب. هيئتها مريبة. وخرجت الست، خرجت بعد ما حطت الشمعة على الأرض. كل اللي كان عليا إني قاعد على الأرض مش مستوعب اللي أنا شايفه. فضلت قاعد حاطط إيدي على راسي، افتكرت عم سيد وقد إيه كان نفسي يكون معايا دلوقتي. هو ليه عمل كده؟ وعدني إن هو مش هيسيبني لوحدي، لكن أنا دلوقتي لوحدي. قمت من مكاني وانا عايز بأي طريقة اخرج من المكان ده. سندت على باب الدولاب مشيت ناحية الباب، مسكت الشمعة وقدمت خطوة برا الباب، بصيت على يميني وبدأت أمشي. كنت واقف في ممر في مستشفى مهجورة زي ما توقعت. أنا عايز بأي طريقة أخلص من اللي أنا فيه ده وأهرب من المكان ده. وأنا ماشي كنت ببص يميني وشمالي، عايز ألاقي أي منفذ أدخل فيه. كنت بلاقي أبواب جنب بعض وزيهم قصاد بعض، كل باب منهم مترقم برقم. كل ما حاول أفتح أوضة ما تتفتحش. وصلت عند أوضة، مسكت الأكرة لفت معايا والباب بالتدريج بدأ يفتح. وقبل ما حاول أدخل، المكان كله بقى عبارة عن تراب، هوا بتراب مش عارف جه منين، وكان من المتوقع أن الشمعة تطفي وده اللي حصل. بسبب السكوت الرهيب اللي في المكان سمعت صوت خطوات جاية من ورايا. بصيت ورايا برعب، لقيتها بتخرج من باب من الأبواب المقفولة وفي نور أبيض خارج من الباب اللي خرجت منه. كانت هي البنت اللي أنقذت حياتي وحذرتني استنى مكاني، وأنا معرفتش هي راحت فين لما خرجت. قالت لي تعالى بسرعة يا عمار، تعالى بسرعة ادخل. كانت واقفة قصاد الأوضة الوحيدة اللي فيها نور. رحت ومسكتني من إيدي ودخلت وقفلت الباب، وبدون أي مقدمات قالت لي أنا أختك ريم يا عمار. قلت لها أنت بتقولي أختي إزاي؟ قالت لي أيوة يا عمار أنا أختك. أنا لما اتولدت أمي خدتني علشان تربيني، بعدها 9 شهور أنت جيت. كانت هتربيك بس بعد ما اكتشفت الإعاقة اللي فيك رميتك بعيد. كنت صغيرة بس شفت وفاكرة كل حاجة. قلت لها أنا ليه أصدق كلامك ده؟ قالت لي حتى لو قلت لك إن عم سيد اللي رباك ووداك الدار يبقى أبوك وأبويا. هي دي الحقيقة اللي غايبة عنك بقالها كتير. ما تستغربش انك بتشوف وبتمشي رغم انك مولود كفيف وعندك اعاقه في رجليك نتيجه ان نموك مكملش جوه بطن امك. ده لاننا اتولدنا في المكان اللي احنا فيه ده. ابوك والمدير كانوا بيقتلوا الاطفال اليتامى والمعوقين وبيرموهم هنا، واللي جابك هنا هو هروب ابوك وخوف المدير انك تقول لاي حد اي كلمه، لانه كان عارف ان كل اسراره معاك بس اللي ما كانش يعرفه انك ابنه. الكهف ده تقدر تقول عليه سجن للاموات اللي هم بنوه، واللي احنا فيها دي اوضه الكاميرات. فهمتني كل حاجة ما كنتش فاهمها، وضحت لي حقائق كتير. وهي بتتكلم الباب بدأ يترزع، مسكت فيها وقالت لي أنا خايفة قوي. كان في صوت حد بيصوت من بره المكان اللي كنا فيه وكان بيرزع على الباب. بعد الصرخة دي صوت الخبط سكت وعم الهدوء مرة تانية. مسكتني من ايدي وفتح الدولاب كان موجود في الحجرة او المكان اللي كنا فيه بجانب شاشات الكاميرات دي. لما دخلنا الدولاب فتحت من جواه باب تاني بينفذ على مكان تاني من ورا، وبعد الباب ده لقيت طرقة طويلة ما فيهاش غير اسانسير واحد. حسيت ان جسمي زي ما يكون بيضعف، واللحظة حسيت ان انا بغمض عيني وبنام بالتدريج. بس قاومت وفتحت عيني لقيتني جوه اسانسير واسع وواقف عند الدور الرابع واختي مش موجودة جنبي. باب الاسانسير اتفتح، بصيت لقيت مكان مليان كراسي مرمية في كل حتة، وفي اخر المكان ده في صوت حد بيستغيث. مشيت وانا باصص على المكان اللي صادر منه الصوت، رحت وعرفته. ده عم مدبولي صاحب عم سايب، دول كانوا دايما بيقعدوا مع بعض. لقيته بيقول ايه ده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت له عم مدبولي ما تخافش انا عمار، انت مش عارفني. لقيتهم برق وما بينطقش، واقع على الارض ومربوط من ايده، بس انا اكتشفت ان هما بيبصليش، انا ده كان باصص على حاجه ورايا. خفت ابص ورايا وانا متوقع ان الحاجه اللي ورايا حاجه محبش اشوفها ابدا. فضلت واقف باصص له بينه وبين حوالي 5 متر، وحصل اللي ما كنتش متوقعه. بدات اشم الريحه اللي بتظهر لي دايما لما بكون خايف، ما لحقتش استغرب لانها عدت من جنبي. هي نفس الست اللي شفتها خارجه من الدولاب، بتعدي من جنبي وراها الشيء المرعب ده. اللي اكتشفته كمان ان هما مش حاسين بوجودي، والاغرب ان انا لاحظت ان انا اصلا عم مدبولي ما كانش شايفني. الست قربت منه ووقفت قدامه، وخرج من الدميه دي حاجه زي دخان اسود كون جسم هلامي كده في نفس طول الست بالظبط. الست بكل همجيه هجمت على عم مدبولي ولقيته بيصرخ. بس ما صرخش كتير لانها بدون اي مقدمات ضربته على دماغه فقد الوعي. منظر حقيقي عمري ما هنساه. الجسم الهلامي ده اتشتت وتحول لدخان تاني، بس المرة دي دخل جسم عم مدبولي. شفت جسمه بيتحرك وبيتنفض، ورجله بدأت تترعش اكتر من دقيقة زي ما يكون بيفرفر. واللي حصل ان جسمه بدأ يتحلل واصبح عبارة عن هيكل عظمي في دقايق. خرج منه الدخان الاسود ورجع جوه الدمية دي تاني زي ما كان في البداية. بعدها ما حسيتش بنفسي، والنور تدريجي بيغيب عني وتبدل بيا المشهد، لاني لما فتحت عيني لقيتني مرمي جنب الاسانسير وريم اختي قاعده جنبي. لما شافتني فتحت عيني وبتحرك شالت ايديها من على دماغي وقالت لي اظن بكده الصوره وضحت لك، فهمت يعني ايه حابسه الارواح وايه اللي بتعمله في اي حد بيدخل هنا. بص يا عمار، لازم نتجمع علشان ننهي اللي امنا وابونا عملوه وبداوه من البدايه. قلت لها طب ايه اللي المفروض نعمله انا وانتي؟ قالت لا، ما هو مش انا وانت بس، لازم اخونا التالت يكون معانا. من غير ما تتكلم احنا 3 اخوات مش 2، وعلشان نقضي على حبسه الارواح لازم احنا التلاته نكون جنب بعض، وانا عندي خطه نقدر نجيبه بيها هنا. ودلوقتي بقى لازم نرجع مكاننا تاني علشان وجودنا بره المكان ده خطر علينا. قمت معاها ودخلت انا الاول الدولاب من المكان اللي خرجنا منه. بصيت ورايا ما لقيتهاش. رجعت تاني وانا بنادي عليها ملهاش اي اثر. اختي اختفت فجاه. قلقت عليها ورجعت تاني دخلت جوه الدولاب وبقيت في اوضه الكاميرات. كنت عايز اخرج لكن ما قدرتش لاني حسيت ان شبح النوم بيطاردني المره التانيه. اللي خلاني ما قاومش المره دي ان حسيت ان اختي هي اللي بتعمل كده علشان عايزه توريني حاجه تانيه. استسلمت ونمت. قلقني صوت غريب، صوت طبل ومع صوت صريخ. زار، كان زار. الصوت يخض وعالي جدا، مش قادر افتح عيني. حاولت وفتحتها ما شفتش غير سواد كحل قدامي. الصوت بيزيد وبيعلى اكتر. حاولت اتحرك ما عرفتش، انا محبوس، انا متكتف من ايدي ومن رجلي، عاجز تماما عن الحركة. انا حاسس ومتأكد اني بحلم، بس ما كنتش عايز اكمل الحلم. انا مش عايز اشوف حاجة تانية. كنت خايف. صوت الزر سكت بالتدريج. حسيت بحرارة جاية عند رجلي، نور اصفر بيقرب مني. هي الست اللي انا بشوفها دايما وشها بيسيح اكتر، ماسكه لمبه جاز وبتقرب مني وبتصرخ في وشي. انا عرفت انا فين، انا جوه قبر وجسمي كله متكفن الا عيني. والست اللي بقت بتضحك بعد ما كانت بتصرخ. رمت اللي في ايديها عليا والنار مسكت فيا في لمح البصر. وبقى المكان كله عبارة عن نار، نار غريبة لونها اسود. اللي خلاني اتأكد من كده ان انا كنت شايف وما كنتش حاسس بالنار وهي ماسكة في جسمي. ظهر من جنبها دول الراجل، واللي عرفت قبل ما غمض عيني انه عم سيد ابويا. فقت وانا باخد نفسي بالعافية، بحمد ربنا ان انا لسه عايش وخرجت من الكابوس ده. بس قلقت لاني شميت الريحة اللي انا دايما بشمها واللي ما كانتش مفرقاني جوه الكابوس. فهمت ان في حاجة هتحصل واني هشوفها دلوقتي. ولاحظت برضو ان اختي مش موجودة. بصيت على المربعات اللي جاية من شاشة الكاميرات، لقيت حركة جاية من مربع فيهم. ست كبيرة ماشية بكل هدوء لباب من الأبواب، بالتحديد وقفت عند باب رقم 173. تلقائي بصيت على الباب، جريت وقفلت بالقفل وحطيت وراه كرسي. بدأت أرجع بظهري وأنا ببص على الباب. رجعت بصيت تاني في شاشة الكاميرات، لقيت المربعات كلها اختفت والشاشة بقت لصورة واحدة بس، صورتها وهي بتبص لي وبتضحك. من خوفي مسكت الكرسي ورميته على الشاشة، اتكسرت. بصيت على الباب لقيته بيتهز وعلى وشك ان هو يتفتح. بدأت اسمع خطوات كتير حواليا، بسمعهم وانا بتلفت حواليا. صوت الخبط سكت. بصيت عند الباب لقيت دم بيدخل بغزارة من تحت عقب الباب. مش كده وبس، الدم بدأ ينزل من جوه الحيطة نفسها. نقط دم بتنزل من فتحات صغيرة ظهرت من الحيطة اللي اتملت فتحات بينزل منها دم. الدم بيقرب مني من كل حتة. الدم بقى مالي المكان، بقى قدامي ورايا وجنبي. معرفتش اعمل ايه، الدم بقى بيقرب مني وانا في النص مش عارف اتحرك. انا واقف عاجز لحد ما لقيت الدمية واقفة قدامي والكائن الهلامي الاسود ده واقف جنبها. ولحد هنا الكلام ما كانش واضح، باقي الورق سطور فاضية. ما بقيتش عارف ايه مصير اللي اسمه عمار ده. احساسي اليقيني الشديد ان كل حاجة قريتها حصلت فعلا وانا متأكد منها. خط ايدي اللي كاتب الكلام ده بيوضح انه كان بيكتب بسرعة، وده دليل على خوفه الشديد وهو بيكتب، او بيكتب الكلام ده لشخص معين، وانه ملقاش اي حل قدامه غير انه هو يكتب كل اللي حصل له. بس الورق اللي قدامي موضحليش نهاية اي حاجة. هل اللي اسمه عمار ده مات؟ هل اخته ظهرت بعد ما اختفت؟ جت وانقذته زي ما بتلحقه دايما في المصايب؟ هل الدمية اللي كانت بتطرده دي جات له وعملت فيه حاجة، او حابسة الارواح زي ما اخته قالت؟ بحكم اني قريت كتير وغالبا كل الكتب اللي قريتها بعيدة تماما عن جو الغموض ده، بس مش عارف ليه حاسس بجد زي ما يكون في همزة وصل ما بين عمار وما بيني. من صغري لما الخوف بيمتلكني كنت بشم ريحة غريبة بستغرب لما بشمها، مش عارف اوصفها غير انها ما بتظهر ليش او ما بشمهاش الا وقت الخوف بس. وده اللي خلاني اقرأ كل الكلام واكمل للنهاية، غير اني حاسس ان اللي بعتلي الكلام ده عايزني انقذ عمار واخته، زي ما يكون اتأثرت باللي قريته. احساس غريب، بقيت شارد حتى مش مركز ايه اللي انا بعمله، كل اللي عليا ان انا عمال افكر في اللي حصل له. سمعت حد بيخبط على الباب، رحت فتحت الباب بس ما لقيتش حد. قفلت الباب، والغريب ان الوقت اتأخر وابويا كمان اتأخر في اليوم ده. وقبل ما ادخل اوضتي بصيت على اوضة ابويا وما فكرتش كتير، قررت ادخل الاوضة اللي دايما بيحذرني ان انا ادخلها. احساس وشعور بالفضول كده حسسني ان انا لازم ادخل، وان ده انسب وقت لكده. الباب كان مقفول بالقفل، كسرته وفتحت الاوضة. وقبل ما ادخل شميت ريحة مقرفة جاي من جوه. استغربت ازاي ابويا قاعد وسط الريحة دي طول الساعات دي. دخلت بالعافية وقفلت الباب ورايا، فتحت النور علشان الاقي التالي. ابويا مسمر كل الشبابيك بالخشب ومانع الضوء حتى يدخل، وفي دولاب تحت الشباك، وفي ترابيزة مدورة في نص الأوضة عليها سطورين، واحد كبير وواحد صغير، ودم بينقط منهم. لا في سرير ولا في تلفزيون ولا أي حاجة غير التفاصيل اللي أنا حكيتها دي. لمحت طرف كيس أسود خارج من جوه الدولاب، مشيت وفتحت الدولاب والريحة البشعة كانت خارجة من جوه الكيس اللي سحبته. حاولت افتحه علشان اتفاجئت بوجود راس خنزير جنب رؤوس حيوانات تانية زي قطط وكلاب. ايوه ده اللي لقيته في الكيس الاسود. من هنا عرفت ايه سبب الاصوات اللي انا بسمعها كل يوم بالليل. ابويا بيعمل ايه بالظبط؟ وازاي بيجيب كل ده هنا؟ ابويا بيستغل اللي بيعمله ده في ايه؟ كل الاسئله دي كانت بتدور في دماغي بمجرد ما شفت اللي انا شفته. كان لازم استغرب وكان لازم افهم هو كان ليه مانعني ان انا ادخل الاوضه. خرجت من الاوضه انا مش عارف اعمل ايه. قفلت الباب وسبت القفل مكسور عن قصد علشان يعرف ان انا دخلت وشفت اللي كان مخبيه طول الشهور والسنين دي. دخلت اوضتي غيرت هدومي وترميت على السرير. عايز انام. فكري مشتت ما بين اللي قريته وما بين اللي عرفته. بس كان لازم انام لاني تعبان. غمضت عيني ومعرفش عدى قد ايه. فتحت عيني وانا سامع صوت خبط مزعج واصوات تانية بجانب الخبط. انا شمم ريحة انا عارفها كويس. بصيت قدامي لقيت شخص واقف بعيد عني. بصيت حواليا انا في مكان الهدوء فيه مرعب. الانوار مش منتظمة بمعنى ان النور موجود في اماكن واماكن تانية لا. في تراب وعفارة كتير. ابواب كتير جدا جنب بعض. كنت واقف قصاد باب كبير حديد. ورقة كبيرة فوق الباب مكتوب عليها المنطقة الرابعة وبين قوسين غرفة الكاميرات. انا في نفس الدور. الحقيقة بتظهر لي بامر من مجهول. في شخص عايز يوصل لي او يعرفني انا بالذات حقيقة اللي انا قريته. مشيت اتجاه الشخص اللي كان واقف عند الباب. لا ده ما كانش شخص. ده هي الست اللي وصفها عمار. شكلها مرعب. نص وشها محروق وعظم وشها جزء كبير منه باين. شعرها كبير ومنكوش ومعظمه واقع ورقبتها بتنزف بغزارة. كمية دم غريبة خارجة منها. لما قربت بقى بيني وبينها أمطار قليلة. هي مش حاسة بوجودي. سمعت صوت حد بيستغيث من جوه الأوضة اللي هي واقفة قدامها. بدأت تضحك. الدم اللي بينزل منها بيختفي أو معنى أصح بيدخل من تحت عقب الباب. افتكرت بسرعة كلام عمار لما قال إن الحيطة اتكسرت. فتحت الباب اللي جنب باب غرفة الكاميرات. بصيت على الأربع حيطان وكان تفكيري صح. الحيطة اللي على إيدي الشمال مكسورة. فتحة كبيرة في نص الحيطة. قربت منها بحذر. لقيت حد من جوه بيصرخ. الصوت ده صوت عمار. غير مفكر كان هو فعلا عمار. مرمي على الارض واستئزاز ودخان اسود كبير ما بينطقش. من كتر الدخان الاسود اللي موجود انا مش شايف ملامحه كويس. بس جسمه بيرتعش. النني بتاع عينه اصلا مش موجود. عينيه كلها بيضة. انا واقف وشايف اللي بيحصل ومش مصدق. معنى اللي انا شايفه ان عمار مات. اخر حاجة شايفها هي الدمية والدخان جنبه واللي بيحصل انها سحبت روحه. الضباب الاسود ده اختفى وظهرت الأوضة على حقيقتها. لحد ما بدأت اكتشف ان المكان مش بس هو اللي قال عليه من شوية. لا ظهر من العدم شخص بيقرب على عمار بنظرة ملهاش معنى. ملامحه برضه مش واضحة. عامل السن باين عليه. في الخمسينات من عمره. بيبص لعمار بتأمل. وبدأ الراجل بدون أي مقدمات يضحك. يضحك بهستيريا. قعد جنب عمار على الأرض وبصله وبقى بيضحك وبيتكلم معاه. قلت لك بدايتك هنا ونهايتك هتكون هنا. ما سمعتش كلامي. كان لازم يحصل فيك كده. أمك السبب في اللي انت فيه دلوقتي يا عمار. أنا عارف إنك سمعني كويس. روحية أمك هي اللي ضحت بيك ورمتك. هي السبب في اللي انت فيه دلوقتي. ومش انت بس على فكرة. هي اللي رمت أختك في كهف الموتى. شبحها اللي بيظهر لك وبيحاول يساعدك علشان روحها مش مرتاحة. ما تلومنيش، اللوم على روحية، هي السبب في كل ده، هي اللي حبيتني رغم كرهي ليها، سحرتني وخلتني اتجوزها في السر وفي نفس المكان ده. واللي حصل ان احنا خلفنا تلاتة، ولدين وبنت. غريزة الشر اللي جواها عمت عينيها وزرعتها فيا انا كمان. كانت شغالة هنا ممرضة وانا حارس المكان، ولما الجثث كانت بتختفي الكل هنا اتهمها لانها هي الوحيدة اللي كانت بتدخل المشرحة. لما عرفت ان هما ناويين يقتلوها حذرتها وهربتها وساعدتها على قد ما اقدر. فجأة تحولت نبرة صوته، وبدل ما كان بيضحك عينه بدأت تدمع. في قوة غريبة لا إرادية خلتني اتجوزها رغم حبي الشديد لمراتي زينب. اللي حصل انها زرعت جوايا غريزتها، الغريزة اللي ورثتها عن امها، كلها غرائز شر محفورة جواهم لانهم وهبوا نفسهم للشيطان، بيخدموه تحت مسمى عبدة الشيطان. ايوه يا عمار، انا بابوك وانت خلاص اتحبست هنا زيهم هما الاثنين، مش هتقدر تخرج مهما كان. روحية امك هي نفس الست العجوزة اللي انت بتشوفها دايما. واختفى الراجل زي ما ظهر من العدم بعد ما قال كل كلامه ده العمار. استغربت وما اهتمتش بكلامه الا كلمته لما قال ان في قوة لا ارادية خلته يوافق لما يتجوزها رغم حبه الشديد لمراته زينب. زينب دي تبقى امي. قررت ادخل من الفتحة دي ودخلت فعلا. قربت منه بحذر وانا باصص على الباب، ما كنتش مستريح ممكن اشوف ايه. قربت اكتر ونزلت على ركبتي ومديت ايدي علشان المسه، لكن قبل ما اعمل كده ايد مسكتني من ظهري. اتخضيت واتنفضت من مكاني وقعت جنبه. بصيت ورايا وكانت المفاجأة، الست اياها واقفة بتبصلي بغضب، واتحرك من جنبها طفل بيخرج من الضلمة. اكتشفت انه مش طفل، دي كانت الدمية اللي وصفها عمار. ايديها ورجليها عبارة عن خشب، وشها مربع، وفي دبابيس كتير جدا في جسمها كله. عيونها شبه عيون القطط بالظبط. الحاجة اللي ما وصفهاش عمار فيها انها بتتكلم. ايوه بتتكلم، لانها قالت لي عرفت كتير، عرفت حقايق ما ينفعش تعرفها، ودلوقتي بقى الدور جه عليا انا، استعد لاني هحبس روحك زيهم وللابد. بدات تقرب عليا وعلى وشها كل علامات الغضب اللي ممكن تشوفها، جسمها كله بدا يتحول للون الاسود. وانا برجع لورا اتكعبلت في عمار ووقعت على ظهري. قربت مني وفجأة الباب اتفتح علشان الاقي بنت بتجري على الدمية وماسكة سكينة، ورشقت السكينة في رقبتها ونزل منها دم اسود. مش عارف حصل ايه فجأة، بس سمعت صوت عالي جدا صدر من الدمية دي، وكله كان حاطط ايده على ودني، انا وداني بينزل منها دم. الاكسجين فجأة ما بقاش موجود، بس اللي لاحظته ان جثة عمار ما كانتش موجودة. ملحقتش اتفاجئ لاني كنت متابع الدمية وهي بتقرب من البنت، وبيطلع منها اصوات كتير بيتكلموا كلهم في نفس الصوت برغم اختلاف اصواتهم، لغة وكلام غريب بيتقال. قربت اكتر من البنت ونطت عليها وفضلت تضرب البنت بكل قوة على راسها مع كلام غريب بيخرج منها بصوت راجل كبير عجوز. في لمح البصر ظهر عمار من وراها وماسك في ايده ازازة وجواها فتيل مولع. رمى عليها الازازة وفي ثانية مسكت فيها النار في ثواني، وكأن النار عايزة تنتقم منها. وقعت على الأرض وقامت الدمية وهي بتتحرك في كل مكان، أنا وعمار وأخته واقفين جنب بعض. بصيت لهم لقيتهم بيبصولي. جرينا احنا التلاتة عليها، مسكنا السكينة اللي وقعت على الأرض وبكل قوة قعدنا نغرسها فيها مرة واثنين وتلاتة في دماغها، وبعد كده اختفت. مع اختفاء الدومي أو الشيطان ده ما لقيتش عمار ولا أخته، الاثنين اختفوا نهائي، وجثة عمار ظهرت تاني في مكانها. أما الست الكبيرة في النار مسكت فيها، الغريب إنها كانت بعيدة عن النار تماماً، وكانت آخر كلمة بتخرج منها سامحوني يا أولادي أنا استاهل، كأنها كانت في غيبوبة وفاقت في لحظة النهاية. بصيت حواليها علشان أكتشف إن المشهد بيتبدل وكأني بدخل جوه دوامة. فتحت عيني بصعوبة، جسمي متكسر. سمعت صوت عقرب ساعة وهدوء تام، وجع شديد في دراعي وودني. مسكت ودني لقيت دم بيخرج منها. ما كنتش بحلم، ما كانتش مجرد غيبوبة نوم، اللي حصل كله كان حقيقي زي ما توقعت. حسيت اني مش لوحدي في اوضتي، الضلمة مخلياني مش شايف اي حاجة، لكن احساسي بوجود حد معايا متأكد منه. فتحت نور الاباجورة، برقت واتخضيت لما رجعت بص لقيت ولد وبنت واقفين جنب بعض وبيبصولي بابتسامة قدام السرير. الولد ده يبقى عمار والبنت دي تبقى اخته. عمار اتكلم، ما تخافش يا وائل احنا مش هنأذيك، بالعكس احنا جايين نشكرك على وقفتك جنبنا، وكمان نقولك على الحقيقة اللي كانت بعيدة عنك سنين طويلة. مبدئيا يا وائل من غير ما تتفاجئ ومن غير اي مقدمات انت تبقى اخونا التالت. ردت البنت وقالت ايوة يا وائل انت اخونا التالت، ما تستغربش لان دي الحقيقة. واللي عايز اعرفه لك كمان ان الست اللي اتحرقت دي تبقى امنا روحية. قبل اي حاجة هتقولها سيبنا اتكلم للاخر. اتفقت انا وعمار على خطة نقدر نجيبك بيها لينا علشان نقضي على اللعنة اللي ملناش يد فيها. كتبت لك اللي حصل لعمار في شوية ورق وحطتهم لك جوه الكتاب اللي انت لقيته. لقيت عمار بيقول والريحة الغريبة اللي كنت دايما بتشمها لحظة خوفك كنت انا كمان بشمها، واختنا ريم كمان بتشمها، والسبب في ده هي امنا روحية، هي اللي سلمت نفسها للشيطان واللي حاولت تقدم روحي وروح ريم تضحية للشيطان اللي كان متمثل في الدمية اللي احنا حرقناها. ما بقيتش مصدق الكلام اللي انا بسمعه، بيتكلموا وانا بسمع ما بردش. معنى كده ان الكلام اللي سمعته من الشخص الغريب كان يقصد بيه ان انا اخوهم التالت. قلت لهم على سمعته من الشخص الغريب ده، قالوا لي اللي شفته ده يبقى ابوك يا عمار، ابونا اللي فرقنا عنك وخدك انت يربيك بعيد عننا مع مراته التانية. ابوك متولي، ما كانش بيخلف من مراته الأولى والسبب كان منها، كان هيموت ويخلف ولد علشان يورث اللي بيعمله في السر ومن وراك ومن قبله جدك البرجاوي، لعنة حطوا نفسهم فيها. طريق السحر ملوش نهاية غير الموت. جدك حضر خادم من الجن تحت خدمته مقابل بعض الخدمات المقابلة ليه، ولما جدك مات قال كل اللي كان مخبيه عن ابنه الوحيد، ابنه الوحيد اللي هو متولي الأب، ولما كبر بدأ ينفذ اللي بدأه جدك لحد ما بقى كل يوم بالليل ينفذ اللي مطلوب منه. الحقيقة اننا اتولدنا كلنا في مكان واحد، هناك جوه الكهف او السرداب اللي بنوه من سنين لحد ما ابوك وامك اتقابلوا واتجوزوا في السر، وزي ما سمعت منه باقي الحكاية بالظبط. طول ما انا مش مصدق اللي انا بسمعه، يعني كل واحد فيهم كان ماشي في طريق بشع، وكل واحد منهم كان بيعمل بلاوي سودة وتجمعوا علشان يشبعوا غرايزهم. واحد كان عايز يورث اللي ورثه عن ابوه، والتاني كانت عايزه تضحي بينا للشيطان. ايه كمية البشاعة اللي اتولدنا بيها دي؟ طب ايه اللي هيحصل دلوقتي بعد اللي عملناه؟ معقولة كده تكون النهاية ليهم؟ بص لبعض وابتسم ورد علي عمار وقال لي تقدر تقول ان كده خلاص قضينا عليهم احنا التلاتة، وعرفت حقيقتك اللي غابت عنك سنين. نور الأباجورة اتطفى، قمت من على السرير رحت فتحت نور الأوضة، رجعت وأنا بقول كنت حاسس إني ما لقيتهمش. ما استغربتش وما خفتش لأني عارف إنهم أصلا مش عايشين. بعد ما عرفت منهم الحقيقة بالنسبة لأبويا أنا عرفت أنا بقالي 5 شهور ما بشوفهوش ليه، والحقيقة أن أنا أصلا مش هشوفه تاني. بعد ما أخواتي اختفوا من قطي جالي تليفون عرفت فيه أن العربية اتقلبت بيه والنار مسكت فيه هو ومعرفوش مصدرها، والغريب أن العربية نفسها النار ما لمستهاش. السر مدفون جوانا احنا التلاتة بس. كنت حاسس دايما بشيء غامض جوايا مش مفهوم، لكن اللي عرفته أبشع بكتير مما كنت أتخيل. في النهاية أنا مش مجبر أخليكوا تصدقوا كل كلامي، لكن فعلا ده اللي حصل. كده أنا خلصت قصتي، بس أنا عايزكم تعرفوا أن أخواتي الاتنين ميتين ومكانهم هناك، وكل ده كان بسبب أبويا وأمي. غرائز الشر ممكن تحول أي إنسان لشيطان. بس في حاجة غريبة أخيرة حبيت أضيفها. اللي حصل إن أنا جالي شبح في ملامي بيحذرني إن أنا لو ما كملتش اللي بيعمله أبويا وجدي هيأذيني. ومش كده وبس، الدمية أو الشيطان المرعب ده رجع تاني، وبقيت بشوفه تاني، ومش بس في كوابيسي، في كل مكان بروحه منظره بقى أبشع بكتير، الغضب واضح عليه، بيقولي إن هو راجع ينتقم مني. بس أنا اخترت طريق مش هرجع منه، مش هقدر أكمل باقي حياتي، وأكيد ربنا هيسامحني. وبعدين أخواتي وحشوني قوي، ولازم أروح لهم وأعيش معاهم. النهايه.